قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة للحج. قال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للحج من المدينة في آخر القعدة لخمس بقينا، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فكانت مدة السفر 9 أيام، ولهذا يقولون عن المسافة بين المدينة ومكة أنها 9 مراحل، أي 9 أيام، مسيرة 9 أيام. فالترجمة معقودة لبيان الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وقد أحرم بالحج قارنا، وكان إحرامه في ذي القعدة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمرها هذه العمرة التي مع حجته، وعمرة الثلاث الأخرى التي هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي من الجعرانة وعمرته التي مع حجته، كل هذه العمر الأربع كانت في شهر ذي القعدة، أي بالنسبة للإحرام، وإلا فإن أداءه صلى الله عليه وسلم لها، أي للعمرة التي مع الحجة، إنما هو في ذي الحجة، ولكن الكلام في الإحرام، لأنه أحرم في ذي القعدة. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقينا، ووصل في اليوم الرابع من ذي الحجة. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، أي أن أنهم كان الغالب فيهم أو الأكثر فيهم كانوا محرمين بالحج، إما بالحج وحده وإما معه غيره، ولكن هذا لا يعني أنه لم يحرم أحد بالعمرة، لأن بعض الصحابة أحرموا بالعمرة، ومنهم أمهات المؤمنين، ومنهم عائشة نفسها، فإنها كانت متمتعة وكانت محرمة بالعمرة، ولكن حصل لها الحيض وجاء وقت الذهاب إلى عرفة وهي أو الذهاب للحج وهي لم تطهر، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. وعلى هذا فالمراد بذلك الكثير من الصحابة الذين كانوا غير متمتعين، بل كانوا محرمين بالحج مفردا أو محرمين بالحج ومعه العمرة قارنين. وهذا بالنسبة للغالب في الصحابة وكثير من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام خير الناس بين أنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فمنهم من أحرم بالتمتع، ومنهم من أحرم بالإفراد، ومنهم من أحرم بالقران، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وساق معه 100 من الإبل، وساق معه 100 من الإبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذا الذي جاء عن عائشة ليس المقصود به أنه ليس هناك إلا الحج، بل هناك من حج متمتعا ومنهم عائشة نفسها وأمهات المؤمنين كذلك كنا متمتعات، وبعض الصحابة كانوا متمتعين. ولما وصلوا إلى قرب مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من كان غير سائق للهدي أن يحل إذا طاف وسعى ويكون متمتعا، أي أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم من القران والإفراد إلى العمرة، فيصيرون بذلك متمتعين، فيصيرون بذلك متمتعين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام عند المروة عندما انتهوا من الطواف والسعي، ولما راجعوه في ذلك وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يأتي يوم العيد ويأتي وقت ذبح الهدي وبيّن لهم صلى الله عليه وسلم المانع له من أن يفسخ، وهو إنما أمر من لم يكن معه هدي، وأما من كان معه هدي فإنه باق، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما راجعوه في ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على تفضيل التمتع على غيره، وعلى أن الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنساك الثلاثة، ومن كان قارنا أو مفردا ومعه الهدي فيبقى بقي على إحرامه، ومن كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون بذلك متمتعا. والحاصل أن الحديث فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من بيان وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة للحج، وأنه لخمس بقينا من ذي القعدة. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، أحد أو هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، وهي من أوعية السنة ومن حفظتها، وقد حفظت الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي لا يطلع عليها الرجال ولا يعرفها إلا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فإنها روت الشيء الكثير من ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال المواقيت ميقات أهل المدينة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم ورد النسائي المواقيت، ترجمة المواقيت أي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي تعتبر تعتبر أماكن للإحرام والدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة، بحيث لا يتجاوزها من أتى عليها وهو مريد للحج والعمرة إلا وقد أحرم، ولو تجاوزها غير محرم ثم رجع وأحرم منها فإنه لا شيء عليه، وإن تجاوزها محرما وتجاوزها وأحرم بعدها فيكون أحرم بعد الميقات ولم يحصل منه الإحرام من الميقات ويكون أخطأ، وإذا كان متعمدا يأثم وعليه دم سواء كان متعمدا أو مخطئا، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم لأنه ما حصل منه الإحرام من مكانه أي ميقاته الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فالمواقيت التي عقد المصنف الترجمة لها ثم أتى بالتراجم المفصلة لهذه الترجمة هي المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي هي محيطة بالكعبة الحرم، إذا مر بها الإنسان وهو يريد حجا وعمرة فيتعين عليه أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم. وإذا كان لا يمر بميقات من هذه المواقيت فإنه إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم من المحاذات، وسواء كانت هذه المحاذات عن طريق الجو عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر، عندما يحاذي أقرب المواقيت إليه سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم ولا يتجاوز المحاذات للميقات دون أن يحرم، لأن محاذات الميقات هي بمنزلة الميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد للناس المواقيت لأهل البلدان ولأهل الجهات المختلفة، حدد لهم مواقيت عينها وأوضحها وبينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقال لها المواقيت المكانية تمييز لها عن المواقيت الزمانية، لأن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالمواقيت المكانية هي التي نحن فيها الآن، وأما الزمانية فهي أشهر الحج، يعني أن الحج يوقع في أشهره ويحصل إحرام به في أشهره، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال، لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج التي يكون الإحرام به فيها ولا يكون قبلها، وإنما يكون فيها أي في أشهر الحج بدءا من يوم عيد الفطر إلى أن ينتهي الوقوف بعرفة، وذلك في آخر أو نهاية ليلة العاشر، لأن نهاية ليلة العاشر وهذه هي الأزمنة أو الزمان الذي يحرم فيه بالحج، أو بالحج مفردا أو قارنا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يكون في أشهر الحج. وإذا فهناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمانية هي التي قال الله تعالى فيها الحج أشهر معلومات أي يقع فيها، وهي تبدأ بأول شوال وتنتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، لأنه إذا انتهى الوقوف بعرفة خلاص انتهى الحج، ما في مجال للحج في هذه السنة، لا مجال للحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج، ويفسخ إلى عمره، يفسخ إلى عمره ويكملها ويكمل ما أحرم به على عمره، لكن هي أشهر الحج شهران وعشرة أيام، وهي كما قال بعض كما قالوا تكون إما 70 يوما أو 69 أو 68. إن وفى الشهران شوال ذي القعدة صارت 70، وإن نقص الشهران شوال ذي القعدة صارت 68، وإن نقص واحد وكمل واحد صارت 69، صارت 69. فجملتها 70 على يعني 70 أو 69 أو 68 على حسب تمام الشهرين أو نقصانهما أو تمام واحد منهما ونقصان الآخر. ولا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. وأما العمرة فإنه يحرم بها في كل وقت، وإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه وهو لم يرجع إلى بلده فهو متمتع، وإذا أحرم قبل شوال فهذه العمرة لا علاقة لها في الحج. إذا أحرم لا علاقة لها في الحج، الذي يحرم في رمضان وقبل أول يوم من شوال لا علاقة لإحرامه بالحج، ولا يعتبر متمتعا لو حج من عامه، لو حج من عامه، لأن العمرة ما وقعت في أشهر الحج، والتمتع لا بد أن تكون العمرة حصلت في أشهر الحج. العمرة التي يتمتع بها إلى الحج تكون في أشهر الحج التي هي تبدأ من أول شوال. أما بالنسبة للمواقيت المكانية فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ المصنف بترجمة ميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة. نعم. ميقات أهل المدينة. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قال يهل أهل المدينة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، أي أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت الثلاثة الأول، أما الميقات الرابع فلم يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغه عن غيره يعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات قال لم أفقه، يعني أنه ما فهم الذي يتعلق بميقات أهل اليمن، ولكنه أتقن وضبط وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت الثلاثة اللي هي الحليفة والجحفة وقرن المنازل، ولم يفقه بل بلغه ذلك عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في عدة روايات، يعني فيما يتعلق بكون ميقات أهل اليمن أنه بلغه وأنه قال زعم وأنه قال كذا، أو أنني لم أفقه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ميقات أهل اليمن، ولكنه جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته، جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وجاء في حديث غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي بعض الأحاديث التي فيها التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي غير الصحيحين من حديث غيره كما سيأتي. وعلى هذا فهذا الذي قال عنه ابن عمر في هذا الحديث بلغني هو ثابت من حديث ابن عباس المتفق على صحته، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت هو ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو على مقربة من المدينة، يعني بينه وبين المدينة 9 كيلومترات. والإنسان إذا سافر إلى مكة عن طريق البر فإنه يحرم من هذا الميقات، وإن أراد أن ينزل ويصلي في المسجد ويحرم بعد الصلاة فلا بأس بذلك، وقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العصر في ذي الحليفة، وجاء في الحديث الذي سيأتي أنه قال أتاني آت هذه الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا نزل وصلى فإنه جاء ما يدل على ذلك، وسواء كان إحرامه بعد فرض أو صلى صلاة نافلة وأحرم بعدها، لأن قول صلي في هذا الوادي المبارك يمكن أن يدخل تحته الفرض والنفل. وإذا كان الإنسان لا يريد أن ينزل ويصلي في المسجد فلا يلزمه ذلك، بل يمكنه أن ينوي الإحرام هذا الذي هو في الطريق والسيارة في الطريق، ينوي والسيارة سائرة ما يحاذي المسجد، عندما يحاذي المسجد ينوي، ولكنه كما معلوم يكون مستعدا في المدينة بالاغتسال والتنظف والثياب ولبس الإزار والرداء، فيمر وإحرام عليه، ولا يعتبر محرما بلبس الإحرام، لأن لبس الإحرام هو الإحرام، الإحرام هو النية والدخول في النسب، هذا هو الإحرام. الإنسان إذا لبس إحرامه من المدينة يلبسه ويغطي رأسه، لأنه ما يعتبر محرم، لا يعتبر محرما، وإنما يعتبر محرما إذا نوى، فعند ذلك يكون رأسه مكشوف ويكون ذلك من الميقات. ولكن لبس الإحرام من المدينة هو استعداد وتهيؤ، والسنة أن الإنسان يحرم من الميقات ولا يحرم قبله، وإن أحرم قبله جاز، وإن أحرم قبله جاز، وانعقد إحرامه، وانعقد إحرامه، لكن الأولى والذي ينبغي أن الإنسان لا ينوي الإحرام إلا من الميقات، لا ينوي الإحرام إلا من الميقات. أما إذا كان السفر عن طريق الطائرة، فإذا ركب الطائرة في المدينة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي ولا يصبر، لأن المسافة قصيرة بين المدينة وذي الحليفة، فقد تفوت تتجاوز الطائرة بسرعة والإنسان لا يدري، فيكون يحرم بعد الميقات، وإذا أحرم قبل الميقات يجوز. فإذا تحركت الطائرة للإقلاع في المطار بعد أن يعرف أنه مسافر وأن الطائرة متحركة للإقلاع ينوي ويلبي ولا يؤخر، لئلا تتجاوز الطائرة محاذاة الميقات أو الميقات، فيحرم الإنسان بعد الميقات ويلزمه فدية، يحرم بعد أن تجاوز الميقات ويلزمه لذلك فدية. وإذا فميقات أهل المدينة ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت، وهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت من مكة ذي الحليفة، لأنه 9 مراحل، بخلاف المواقيت الأخرى فإنها إما 5 وإما 2، إما 5 أو 2، وأما المدينة فهي 9. وقيل في تعليل كون أهل المدينة يحرمون أو أن ميقاتهم يكون بعيدا أو أنه أبعد المواقيت، قيل لأنهم لا يحصل منهم ما يحصل لغيرهم من التعب بحيث يأتوا من مسافات بعيدة، فجعلت المواقيت التي لهم أقرب من ميقات أهل المدينة رفقا بأهل الآفاق. أما أهل المدينة فلكونهم لا يحصل منهم مثل ما يحصل لغيرهم من الأسفار البعيدة وتحمل المشاق، فجعلت مواقيتهم أقرب من ميقات أهل المدينة. وأيضا قالوا ليعظم الأجر لأهل المدينة بإحرامهم وكونهم يبقون مدة أطول في إحرامهم، لأنهم يمكثون 9 أيام لما كانوا يسافرون على الدواب محرمين وتتوسخ أحرمتهم ويمضي عليها وقت طويل بخلاف هذا الزمان، فإن المدينة وغير المدينة كلها صارت قريبة ولا يمضي وقت إلا ساعات محدودة أو أقل أو ساعة إذا كان أو مقدار ساعة إذا كان السفر بالطائرة، ولا يحصل هناك عناء ومشقة. ووقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وكذلك لأهل مصر وأهل المغرب ولكل من يأتي من تلك الجهة. جاء في بعض الأحاديث الشام وفي بعضها أهل الشام ومصر، وكل من يأتي من تلك الجهة التي هي من جهة الغرب أو من جهة الشمال غير مار بالمدينة فإن ميقاته الجحفة، وهي قرية قريبة من رابغ، وهي أقرب إلى مكة من رابغ، ويحرم الناس الآن من رابغ لأن الجحفة مهجورة ورابغ عامرة، فيحرمون من رابغ وهو مكان قريب من الجحفة، وهو مكان قريب من الجحفة، فهي ميقات لمن يأتي من جهة الغرب ولمن يأتي من جهة الشمال من جهة الساحل وليس مارا بالمدينة يحرم من الجحفة. أما من جاء من أهل الآفاق إلى المدينة أولا وانطلق منها للحج أو العمرة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال في آخر الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني فهي ليست ميقات لمستوطن المدينة بل لكل من مر بهذا الميقات سواء كان من أهل المدينة أو من الوافدين على المدينة أو الواردين على المدينة من أهل الآفاق، فإن ميقات الجميع هو ذو الحليفة، وليس لمن جاء المدينة أن يتجاوزها غير محرم سواء كان من أهل الشام أو المغرب أو من أي جهة أخرى، لأن ميقاته هو الميقات الذي يمر به ولو لم يكن من أهل ذلك البلد الذي وقت له ذلك الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، يعني أهل نجد وهم الذين يأتون من الجهات الجبل المرتفعة سواء من جهة نجد المعروفة بهذا الاسم أو من جهة الطائف والجبال التي هي في تلك الجهة، كل من يأتي ميقاته قرن، وإذا لم يمر به فإنه يحرم من محاذاته، يحرم من محاذاته. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وقت هذه المواقف الثلاثة، وذكر ابن عمر أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وجاء ذلك ثابتا في حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء عن غير ابن عباس في جاء عن جابر في صحيح مسلم، وجاء عن غيرهم في غير الصحيحين وهي صحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، فهو ميقات لأهل اليمن الذين يأتون من جهة الساحل، وأما الذين يأتون من جهة الجبال ومن جهة الطائف فإنهم يحرمون من قرن. قال أخبرنا قتيبة. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعي، هو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وكانت وفاته سنة 303، يعني في السنة الثالثة بعد 300 توفي. وأعلى إسناد عنده الرباعي الذي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهم قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر. قال: ميقات أهل الشام. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: ميقات أهل الشام. ميقات أهل الشام، نعم، ميقات أهل الشام، وهي الجحفة. وأورد فيها حديث ابن عمر من طريق أخرى، أورد فيه حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة في الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن. نعم، ذكر الثلاثة كلها. نعم نعم. ولأهل نجد قرن. ثم قال: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: ولم أفقه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما حفظ ذلك من رسول الله، ولكن حفظه من غيره. وكلمة يزعمون المراد به الخبر المحقق، لأن الزعم يأتي يراد به الخبر المحقق، وليس المقصود به المشكوك فيه، ولكنه يريد أنه سمعه من غيره ولم يسمعه، مع أنه كان حاضر ولم يفقه ذلك، يعني فاته يعني هذه الكلمة الأخيرة، ولكنه أخذها عن غيره وسمعها من غيره. وفي الحديث أن هذا الحديث كان جوابا للسؤال، وأن السؤال في المسجد، يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل أن يسافر وقبل أن يذهب للحج سئل وهو في المسجد: من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال: يهل أهل المدينة من كذا، إلى آخر الحديث. قال: أخبرنا قتيبة عن الليث بن سعد. أخبرنا قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، نفس الإسناد الأول، إلا أن في بدل مالك الليث بن سعد، وهو إسناد رباعي مثل الذي قبله. والليث بن سعد هو المصري، ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. الإهلال قبل هذه المواقيت، الإهلال قبل هذه المواقيت يجوز، يجوز، ولكن الأولى للإنسان ألا يهل إلا من المواقيت مطلقا، يعني حتى لو كان بعيد عن المواقيت. لا، ما ينبغي، ما ينبغي هذا، ما ينبغي، لكن لو وجد حصل الإحرام، لو وجد ثبت الإحرام، لكن من أماكن بعيدة لا ينبغي. لكن الأماكن التي فيها احتياط، مثل يعني كون الإنسان يبي يعني لا يدري هل يحاذي الميقات أو يحاذي، مثل ما إذا جاب الطائرة، طبعا يحتاط يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، إلا إذا كان أحد يعني ينبهه ويقول له الميقات، نحن حاذين الميقات ونحن عند الميقات، فعند ذلك يؤخر إلى هذا. وإذا وجد من الإحرام قبل ذلك لا بأس، لا بأس، ولو كان من مكان بعيد، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتلبس بالإحرام من مكان بعيد. قال: ميقات أهل مصر. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ميقات أهل مصر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه ذكر المواقيت الأربعة، وهو من الأحاديث التي فيها يعني إثبات ذلك الذي ما سمعه ابن عمر في ميقات أهل اليمن، وأن ميقات أهل اليمن يلملم، يعني جاء في حديث عائشة في غير الصحيحين، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم، وجاء في أحاديث أخرى عن غير هؤلاء ذكر يلملم. وهذا الحديث فيه رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. والمقصود من الترجمة بيان ميقات أهل مصر، لأنه نص على مصر والشام، نص على مصر والشام، وأن ميقاتهم واحد وهو الجحفة، وأن ميقات أهل الشام ومصر الجحفة. قال ولأهل الشام ومصر الجحفة، وفيه التنصيص على ميقات أهل اليمن في حديث عائشة، وهو الذي ما كان سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث عائشة. نعم، فيه التنصيص على ميقات أهل العراق. نعم، وفيه التنصيص أيضا على ميقات أهل العراق، يعني خامس. لا، هنا أربعة. نعم، ما ذكر قرن منز. نعم، يعني ذكر أربعة، ذكر ميقات أهل العراق، وأنه ذات عرق، وذات عرق هو في طريق أهل العراق، وجاء في هذا الحديث أنه منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميقات، وجاء في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المصران يعني العراق وكانوا يأتون للحج، وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، يعني أنه يعني بعيد عن طريقهم، قال انظروا حذوها من طريقكم، فوجدوا ذات عرق، فقال لهم أن يحرموا منها لأنها تحاذي قرن المنازل. فجاء في صحيح البخاري وفي غيره أن هذا من اجتهاد عمر، وأن ذلك عن طريق المحاذاة. وجاء في حديث عائشة وغير حديث عائشة أنه بتنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك، ولكنه اجتهد وصار اجتهاده مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من موافقات عمر للسنة ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه يحصل منه المشورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء، ثم ينزل الوحي مطابقا لما أشار به، كما جاء ذلك في أسرى بدر، وكما جاء في مقام إبراهيم واتخاذه مصلى، وكما جاء في غيره. وهنا لما اجتهد وقال يعني إن ذات عرق تكون ميقات أهل العراق لأنها تحاذي قرن المنازل، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولعله لم يبلغه، وأنه كان هذا الميقات الذي وقته باجتهاده وقع مطابقا لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من موافقاته لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هو رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو منصور هو النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن هشام بن بهرام. عن هشام بن بهرام وهو ثقة أخرج حديثه من؟ أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن المعافى. عن المعافى بن عمران وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة؟ البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن أفلح بن حميد. عن أفلح بن حميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد السبعة الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التنصيص على ميقات أهل العراق وأنه ذات عرق. وبعض أهل العلم يعني تردد أو تكلم في الحديث اللي هو حديث العراق أو ميقات العراق، وقال إن العراق لم تفتح، وقال الحافظ بن حجر وهذه غفلة ممن قال ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لما فتح وما لم يفتح، وفي هذا إشارة إلى أن تلك البلاد ستفتح وأنها ستدخل في الدين وأنهم سيحجون ويأتون، فوقتت المواقيت. والشام كذلك لم تفتح في ذلك الوقت، ومصر كذلك لم تفتح، والرسول وقت لأهل الشام وأهل مصر، فتوقيته إلى العراق مثل توقيته لأهل الشام ومصر، لا يقال أن تلك إنما فتحت فيما بعد. لكن ما جاء في بعض الرواية لما فتح المصران فيه هنا لما فتح المصران أو ما فيه لا ما فيه نعم في بعض الأحاديث لما فتح المصران، لا هذا في حديث البخاري في قصة عمر وكونه قال انظروا حذوها من طريقكم لما فتح المصران، والمقصود بذلك البصرة والكوفة، والبصرة والكوفة التي مصرها المسلمون ولم تكن موجودة من قبل ذلك، ولكن المقصود كون المسلمين ملكوا واستولوا على أرضهما، استولوا على أرضهما في أنشأوا الكوفة وأنشأوا البصرة، أنشأوا الكوفة وأنشأوا البصرة. ف يعني قول هذا المصران المقصود من ذلك هو استيلاء المسلمين على تلك الأماكن، ثم مصرت وأنشئت الكوفة والبصرة بعد ذلك. نعم الإسناد انتهى. نعم بعد. قال ميقات أهل اليمن. قال أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. ثم أورد النسائي ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، وأورد في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين في غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى يأتي ذلك إلى أهل مكة، يعني فيحرمون من مكة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما فيه الثلاثة المواقيت المتقدمة، وفيه ميقات أهل اليمن وأنه يلملم، وفيه أيضا بيان أن كل آت على تلك المواقيت من غير أهلها حكمه حكم أهلها، حكمه حكم أهلها لا يتجاوزها إلا محرما. وفيه أيضا أن من كان دون المواقيت لا يرجع إلى المواقيت ويحرم منها، لا يذهب إلى المواقيت ليحرم منها، بل يحرم من مكانه ومن منزله، ولا يجوز له أن يذهب من مكانه ثم يحرم بعد ذلك، لأن ميقاته منزله. فالذين هم دون مواقيت لا يجوز لهم أن يتجاوزوا أماكن سكناهم إلا وقد أحرموا، لأن سكناهم أو أماكنهم هي المواقيت في حقهم، هي المواقيت في حقهم، فلو تجاوزوها وأحرموا بعدها مثل الذي يتجاوز المواقيت هو غير محرم ثم يحرم بعد ذلك. فحديث ابن عباس فيه بيان أن تلك المواقيت لا تختص بأهل تلك البلدان بل هي لهم ولكل آت عليها من غيرهم, وأن من كان دون مواقيت فميقاته من حيث ينشئ, يعني من حيث ينشئ الإحرام, إن كان ساكنا في قرية دون مواقيت يحرم من قريته, وإن كان ذهب داخل المواقيت وما كان يريد حجا عمره ثم طرأ عليه أن يحج ويعتمر فيحرم من المكان الذي طرأ عليه الإحرام بالحج والعمرة, ولا يتجاوزه إلى غيره. حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة, أما بالنسبة للعمرة فإن أهل مكة لا يحرمون منها, بل عليهم أن يخرجوا إلى الحل ويحرمون منه, كما جاء ذلك في حديث عائشة حيث أرشدها إلى أن تخرج إلى الحل. فهذا يدل على أن من كان في مكة لا يحرم بالعمرة إلا من الحل, ولا يقال أن عائشة من أهل الآفاق, لأنها لو كانت من أهل الآفاق فميقاتها هذه الحليفة وليس التنعيم وليس الحل الذي هو منتهى الحرم. فيعني هذا يدل على أن من كان في الحرم سواء كان من أهل مكة أو من غيرها فإن ميقاته الحل, يحرم بالعمرة من الحل ولا يحرم بها من الحرم. وأما الحج فيحرم أهل مكة بالحج من منازلهم, كما أن الذين كانوا متمتعين عندما يأتي الحج يرجعون إلى إحرامهم ويحرمون من مساكنهم بمكة. نعم. سند. قال أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. أخبر الربيع بن سليمان صاحب الشافعي, وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي, وهو صاحب الشافعي, وهنا ميزه بقول صاحب الشافعي لأن في الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار والربيع ابن سليمان ايش ربيع بن سليمان ابن بن داود ربيع بن سليمان بن داود الجيزي نعم الربيع ايه الجيزي هو بن داود ابن داود نعم ايه الربيع بن سليمان بن داود. هنا قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي لانه اذا ما قال الربيع صاحب الشافعي يكون يعني داير بينه وبين الربيع بن سليمان اللي هو الجيزي ابن داود, وهنا لما قال صالح الشافعي هو ابن عبد الجبار. الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي أصحاب الكتب السنن أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. نعم أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج حديثه من أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وحماد بن زيد. وحماد بن زيد البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ميقات أهل نجد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن, وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم أورد النسائي حديث ترجمة ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل, وأورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى الذي سبق أن مر من طريقين وهذه طريقة ثالثة, وهو مثل ما تقدم فيه المواقيت الثلاثة وفيها التنصيص على ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل, وفيه أيضا ما في الذي قبله من أنه ذكر لي ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم, وقد عرفنا في حديث ابن عباس المتقدم التصريح منه وهو متفق عليه الحديث بأن ميقات أهل اليمن يلملم، وكذلك أيضا في حديث عائشة المتقدم الذي هو في غير الصحيحين. نعم. اسناد. أخبرنا قتيبة عن سفيان. أخبرنا قتيبة قد مر ذكره، وسفيان هو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويروي عن الزهري. نعم. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة مكثر من رواية الحديث، وهو فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به بن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة. فإذا هو بن عيينة معروف من طريقين، من جهتين، من جهة التلميذ ومن جهة الشيخ. من جهة التلميذ هو قتيبة، إن روايته عن عن عن ابن عيينة، ومن جهة الشيخ اللي هو الزهري، فالزهري فابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري مباشرة، والثوري لا يروي عن الزهري مباشرة. عن سالم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، لأن السابع في الوقاية السبعة في ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا الذي معنا في الإسناد سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه بن عمر وقد مر ذكره. قال: ميقات أهل العراق. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. ثم أورد هذا الترجمة ميقات أهل العراق، وأورد في حديث عائشة الذي سبق أن مر، وفيه ذكر المواقيت الأربعة، ويضاف إليها ميقات أهل العراق الذي هو ذات عرق، وفيه يعني الدلالة على ذلك، وأنه منصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ثابت في السنة، وما جاء عن عمر إنما هو اجتهاد مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هاشم محمد بن علي. عن أبي هاشم محمد بن علي الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. وأخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد السابق. قال: من كان أهله دون الميقات. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي من كان أهله دون الميقات. من كان أهله دون الميقات يعني من أين يهل، أي أنه يهل من مكانه. من كان أهله دون الميقات فإنه يهل من مكانه، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، ولا يرجع للميقات، بل يحرم من مكانه، ولا يجوز له أن يتجاوز مكانه إلى مكة ثم يحرم من الطريق، بل ميقاته مكانه، ولا يتجاوزه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذهب للميقات الذي وراءه، بل ميقاته مكانه فيحرم منه. وأورد في حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وهو دال على ما ترجم له لما وقت المواقيت الأربعة، قال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وقولهم من أراد الحج والعمرة، هذا القيد يدل على أن من أراد أن يذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخل بدون إحرام. من أراد الذهاب إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخلها بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله ممن أراد الحج والعمرة. فيفهم منه أن من يريد مكة ويذهب إليها لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بأن الإنسان الذي يذهب إلى مكة يلزمه أن يدخل محرما، والقول الصحيح هو ما دل عليه هذا الحديث من أن اللزوم والوجوب في الإحرام إنما يكون لمن أراد الحج والعمرة، يحرم من المواقيت التي مر بها، ومن كان لا يريد حج ولا عمرة فيدخل مكة بدون إحرام، يدخل مكة بدون إحرام. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدمه، هو الإسناد. أخبرنا قتيبة عن حماد. قتيبة بن سعيد مر ذكره، حماد هو بن زيد، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن زيد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال التعريس بذي الحليفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.